وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو ضابط التأخر عن الإمام في الصلاة، وخاصة من يتأخر عن الإمام في السجدة الثانية من الركعة الأولى، لكي أنصح أخي. يظهر أنه هذا من أهل اليمن المسلم، أنه تأخر عن الإمام، فما هو الضابط؟ إيش هو الضابط؟ ضابط التأخر يتأخر حتى ينقطع صوت الإمام، هذا الضابط. ضابطه أن ينقطع صوت الإمام بالتكبير أو بقوله سمع الله لمن حمده. إذا كبر يسجد ثم كبر رافعا من السجدة، فضابط التأخر عنه أنتظر أتأخر حتى ينقطع صوته، بعد انقطاع صوته لا يجوز أن أتأخر عنه. وماشي؟ نعم، هذا الضابط في الحتة دي. نعم، إيه يركع قبله، هذا مسابق، هذا لا يجوز المسابقة. ها، ركع المأموم قبل من الإمام، إيه هذه مسابقة، لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى. ينتظر حتى يركع الإمام وينقطع صوته، فإذا انقطع صوت الإمام تابعه، لكن يتأخر عاد أكثر أو يتقدم قبل أن ينقطع صوته لا يجوز. أي نعم. يقول: هل الشيطان مشرك؟ مادة كل شر هذا، هو قدح في حكمة الله وأعجب بحكمته هو. ها؟ نعم، يقول: خلقتني من نار وخلقته من... كيف تفضله علي؟ فقدح في حكمة الله عز وجل، بل هو يعني أساس الشرك، وهو طاغوت يدعو إلى الشرك ويدعو إلى عبادة نفسه. ها؟ هو مؤمن؟ من قال لك مؤمن؟ لا، قل هو عارف، قل هو ذكي، لكن ما هو ذكي، هو عنده علم لكن ما عنده حلم، هو قدح في حكمة الله عز وجل، هو شهد الخلق والأمر أنه لله لكن انتقد الله. شوف، قدح في حكمة الله، قال أنه يعني الشرع والقدر اجتماعهما معا يعني هذا ينافي الحكمة، فهو وكل من تبعه في الاعتراض على الله في خلقه أو في الاعتراض على الله في شرعه فهو إبليسي، والشيطان اعترض على الله في أمره. يعني قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وبسبب أنه استكبر رفض الأمر، وسبب استكباره أنه يعبد نفسه، أعجب برأيه، أعجب بحكمته، اتخذ إلهه هواه. كل شر في إبليس، أقول كل نعوذ بالله من إبليس، والله خلقه لحكمة ليتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما هي الطرق الشرعية التي يمكن أن يسلكها الأبناء تجاه والدهم الذي فضل بينهم في الميراث، وهل قطيعته يعتبر حل شرعي؟ لا يا أخي، أبناؤه وإن كان قد فضل بعضهم على بعض ينبغي أن يبروا أباهم وأن لا يؤاخذوه بفعلته، وأن يطلبوا له المغفرة وأن يسامحوا، الله سبحانه وتعالى يثيبهم، لكن يعني يقطعونه هذا ليس وصلا، ليس الواصل بالمكافأ. يعني إذا كان أنت صلتك على سبيل المكافأة ليست صلة، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فإذا أبوك يعني فضل بعض إخوانك عليك، على كل حال إذا كان هذا جورا فأنت لا ينبغي أن تكون جائرا، ينبغي أن تدعو له، إلا إذا كان مشركا فلا تستغفر له. وبقي حتى لو كان مشركا أن تصاحبه في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن لا تطيعه في الشرك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله المستعان، نسأل الله الثبات يا أخواننا. وأنا إمام مسجد في بلدتي ومنزلي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول أنا إمام مسجد في بلدتي ومنزلي يبعد عن المسجد بحوالي 700 متر، المنزل يبعد عن المسجد 700 متر، وأستخدم السيارة لذلك في بعض الأوقات، يعترضني شغل دنيوي أو يصيبني كسل أو في المسجد طالب علم غالبا أوكله يا أم الناس ما رأيكم وهذا ليس بدائم. على كل حال إذا كان المسجد يبعد عن منزلك حوالي 700 متر فهذه فرصة لأن تحتسب الخطى وتحتسب الأجر.